طيب نكمل القراءة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له, قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية تدل بها الشيخ رحمه الله على أن يجب علينا على أن المسائل الأربع مأخوذة من هذه السورة. تدل الشيخ رحمه الله على أن هذه المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها مأخوذة من هذه السورة. أما العلم فمأخوذ من قوله إلا الذين آمنوا, تعالى إلا الذين آمنوا, فإنه لا إيمان إلا بعلم, والعلم يسبق الإيمان, فإن الإيمان إقرار وتصديق وانقياد, ولا يكون الإقرار والتصديق والانقياد إلا بعلم. فقوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا يدل على أن العلم قبل الإيمان, وهذا هو الشاهد من هذه الآية. إلا الذين آمنوا يعني علموا ثم بعد علمهم آمنوا, هذا ما يدل عليه الآية, لأن الإيمان تصديق وإقرار وانقياد, ولا يكون هذا إلا بعلم. فالشيء المجهول لا يؤمن به لأنه مجهول. ثم قال تعالى وعملوا الصالحات, هذا يدخل فيه دخولا أوليا التوحيد ثم الشرائع, يدخل في هذا التوحيد ثم الشرائع. وعملوا الصالحات من توحيد الله سبحانه ومن شرعه ودينه سبحانه وتعالى. وتواصوا بالحق, هذا دليل على حرصهم على أنفسهم وعلى غيرهم, فنفعهم لهم ولغيرهم أيضا, نفعهم لهم ولغيرهم, فهو نفع متعدي. فهم يوصون أنفسهم بلزوم الحق ويوصون غيرهم أيضا بذلك, يتواصون يعني مع الغير بالحق بلزومه والثبات عليه. هذا دعوة إلى الله سبحانه. هذه دليل المسألة الثالثة. وتواصوا بالصبر لأن هذا الطريق فيه ابتلاءات, فلا بد من لزوم الصبر. فمن صبر ظفر, قال الشيخ رحمه الله تعالى, قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم, وذلك لأن هذه السورة شملت أسباب السعادة والشقاوة. هذه السورة فيها بيان أسباب السعادة والشقاوة بيانا واضحا لا لبس فيه. فمن آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وصبر وتواصى بالصبر, هذا هو السعيد المفلح الذي ليس من أهل الخسارة. ومن لم يؤمن أو لم يعمل أو لم يتواصى أو لم يدعو أو لم يصبر فهو عياذا بالله من أهل الخسارة, ومن اجتمعت فيه كلها فهو من أهل الخسارة العظمى عياذا بالله. الشاهد من هذا أن الخسارة يسلم منها من جمع هذه الأربع الصفات. من هنا قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه, يعني تبين للناس أسباب الشقاء وأسباب السعادة وأسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار, إلا هذه السورة لكفتهم. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. وحكاها أيضا أهل العلم هذا اللفظ صحيح، وبعض العلماء ينتقده ولا وجه لانتقاده، فإن الشافعي رحمه الله لم يرد أن هذه السورة شملت الشرائع والأحكام، فلو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكانوا قد علموا الشرائع كلها والأحكام جميعها. هذا لم يرده الشافعي، إنما هذا الكلام ساقه مساق التعظيم لهذه السورة وبيان فضلها، فهي حجة على الخلق. هذه السورة حجة على الخلق في بيان أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، هذه حجة الله سبحانه على خلقه. ولهذا قال الشافعي في محل آخر: الناس في غفلة عن هذه السورة، يعني سورة العصر. قال الشافعي رحمه الله: الناس في غفلة عن هذه السورة، يعني سورة العصر، يعني لعظم ما فيها من العلوم. قال بعض المفسرين: هذه السورة جمعت جميع علوم القرآن. قال بعض المفسرين: هذه السورة شملت جميع علوم القرآن. وقال الشافعي أيضا: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أو قال لكفتهم. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو قال لكفتهم، يعني في بيان أسباب الشقاء وأسباب السعادة. هذا معنى قول الشافعي رحمه الله، هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له، فلا غبار على كلامه. هذه السورة حجة على الناس في بيان أسباب الشقاوة والسعادة، أسباب دخول النار، أسباب دخول الجنة، فهذه السورة كافية في بيان هذا. فإن الإيمان بالله سبب دخول الجنة، وهكذا العمل الصالح، وهكذا الدعوة، وهكذا الصبر، كل هذا من أسباب دخول الجنة. طيب، إن شاء الله تعالى نقف هنا، نقرأ إن شاء الله تعالى في السبت بقية المبحث. إن الجو بارد قليلاً، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. على من؟ نعم. على من دوني؟ فإنه لا يؤمر باتخاذ الصالحين أربعة، لا يأمر باتخاذ الصالحين إلى غرفة إيش؟ طيب، ما في مانع. يعني فاضي الغرفة. نعم. طيب، نذهب لها إن شاء الله من يوم السبت. من يوم السبت نذهب تلك الغرفة. قال بعض المفسرين: هذه السورة شملت جميع علوم القرآن.